إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة أنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة زيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. الأستاذ أمين بسيوني، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أنا جاية بصراحة النهاردة عشان أسألك غيرت رأيك ليه؟ مستعد تجاوبني بصراحة؟ مش لما أكون غيرت رأيي؟ نشوف نشوف. كنت أول رئيس إذاعة يقرأ نشرة 2:30 في الشبكة الرئيسية، وبعدين عدلت عن التجربة. نقول لك غيرت رأيك ليه؟ غصب عني جدا جدا جدا، لأنه أنا كمذيع أحترم الهوى جدا، والهوى يعادل كلمة واحدة اسمها التزام. أنا اكتشفت أن مشاغلي عمالة تكتر للدرجة اللي حابقى بأثر في حق الاستوديو على الهوى وحق المستمع، وده شيء مقدس عندي. أثناء توليك رئاسة الإذاعة قررت السماح بإذاعة أي أغنية ما دامت مجازة على جميع الموجات العاملة، وبعدين غيرت رأيك وخصصت لكل موجة نوعية معينة من الأغاني. نقولك برضو غيرت رأيك ليه؟ لأنه كان لازم كده، لأنه كل شبكة لها طبيعة خاصة وجمهور خاص ورسالة خاصة، وده بينعكس على كل المواد التي تذاعها الشبكة ومن ضمنها الأغاني. بس غيرت رأيك؟ طبعا. يعني بالتجربة لازم، أصله مفيش حاجة اسمها ما تغيريش رأيك، المهم انك دايما تظبطي البوصلة على الصح. لما توليت رئاسة الإذاعة قلت كلام خطير جدا، تشكيل لجان استماع لتصفية الأصوات الإذاعية غير ذات الكفاءة، ولا يزال الحال كما هو عليه. ليه غيرت رأيك؟ لا، أولا ده مش صحيح. اللجان اجتمعت بالفعل واعتبرت مهمتها مهمة سرية حتى لا تجرح أحاسيس الناس، وقلنا بدلا من إصدار قرارات بأن ده ينزل من على الهوى وده ما يزعش وده يزيع، قلنا إننا نتحرك بهدوء بحيث نقلل عدد الذين يعتمد عليهم في النشرات الرئيسية على الهوى، ولو تلاحظي في صمت وهدوء تم تقليص العدد دون أن يشعر أحد، تحرك الباقي إلى مناطق إنتاج جديدة سواء في البرامج المنوعات أو البرامج الثقافية دون أن يشعر أحد أو يجرح إحساس أحد، وده مطلوب أيضا. يعني ما غيرتش رأيك؟ لا. كمان قلت لن أسمح بدخول الإذاعة إلا عن طريق الامتحانات المتخصصة، لكي لا يمر من بابها إلا من هم على أعلى مستوى من الموهبة والاستعداد والكفاءة. فرحنا، لكن في الواقع إن بعد التصنيف داخل هذه اللجان المتخصصة بيعاد التصنيف مرة تانية داخل كل شبكة. لو غيرت رأيك قلنا ليه؟ لا، ده يبقى الشبكات اللي غيرت رأيها وأنا ما عنديش خبر بالموضوع. يعني التصنيف اللي أنا ماضي عليه وهو الذي أقرته اللجان هو الملزم للشبكات، من غير فلا يتحمل مسؤولية التغيير. أخيرا بفكرك، زمان وانت مذيع طلبت بإنشاء نقابة للإذاعيين، والآن وأنت في موقع المسؤولية لم تسعى إلى تحقيق ذلك، ودي آخر مرة حقولك غيرت رأيك ليه؟ لا، أنا ما غيرتش رأيي، لكن دائما أغير الأساليب التي أصل بها إلى الهدف الذي لا أنساه أبدا. الحقيقة أن احنا في هذه الفترة بالذات وبتكليف من السيد الوزير الأستاذ صفوت الشريف عاكفون على دراسة توسيع مجال الخدمات للإذاعيين والعاملين، نقصد بالإذاعيين العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أي الإذاعيين في الإذاعة والتلفزيون، الخدمات التي كان يمكن أن تقدمها النقابة وعشر نقابات كمان. المهم أن نحقق الهدف، أن نقدم خدمات حقيقية ملموسة للعاملين في شتى المجالات الاجتماعية والصحية. والنقابة؟ النقابة مشروع ما زال تحت الدراسة. أستاذ أمين بسيوني، متى يكون على الإنسان أن يغير رأيه؟ إذا اكتشف أنه مخطئ، وهذه هي قمة الشجاعة. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. أهو جه يا ولاد.